إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تحدثنا بالأمس عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم، وفي الختام نذكر ثمة أسبابا لبعض الآيات، ثم نطوي هذا المجلس لنبدأ في مجلس عن الوالدين وعن برهما. فسبب نزول قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك أحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من أولادي، وإني لأكون في البيت يا رسول الله فما أصبر حتى آتيك حتى لأنظر إليك، وإني ذكرت موتي أو موتك وموتي، فقلت: إذا مت رفعت إلى النبيين، فإن أنا دخلت الجنة لم أراك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: إذا جاءك المؤمن كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. جاء عند الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن هذه الآية جاءت لراهب كان في صومعته، أو بسبب راهب كان في صومعته، فأتت امرأة فزينها له الشيطان فوقع عليها، ثم بعد ذلك قال له اقتلها حتى لا تفتضح، فقتلها. فلما عثر عليها أخذ، فجاءه الشيطان فقال له: أنا الذي زينت لك، اسجد لي سجدة وأنجيك. فسجد له سجدة. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فقد جاء عند النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقال له: أتستغفر لأبويك وهم مشركان؟ فقال: إن إبراهيم استغفر لأبويه. يقول: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وأما بالنسبة لي سبب نزول قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فقد جاء في حديث عند النسائي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الملوك بعد عيسى عليه السلام، وقالت الملوك وبقي أناس يقرؤون الإنجيل التوراة والإنجيل وفيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال إنها فقالوا إن هؤلاء يكفروننا. المهم أنهم هؤلاء القراء أنهم ترهبنوا واعتزلوا وقالوا لملوكهم منهم، فمنهم من قال ابنوا لنا دورا في الفيابي واحفروا لنا آبارا واحرثوا لنا أو لنحرث لزراعة البقول، ومنهم من قال غير ذلك. المهم أن الكل من هؤلاء رأوا الاعتزال التام عن الحياة وعن المجتمع، فأنزل الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم لابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، جاء عند البخاري من حديث المسور يعني ابن مخرمة ومروان يعني ابن الحكم في قصة الحديبية الطويل، قصة غزوة الحديبية أو صلح الحديبية الطويل، والذي منه أو الذي فيه فجاءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه نساء مؤمنات، فأنزل الله عز وجل هذه الآية حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال وكان لعمر امرأتان فطلقهما، لأنهما كانتا مشركتين فطلقهما، فنكح أحدهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى نكحها صفوان بن أمية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، فقد جاء عند البزار من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة. ولذلك تجد كم سؤال جاء في القرآن في أكثر من موضع يسألونك عن الساعة. قالت فأنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وبهذا القدر نكون قد انتهينا من ذكر أسباب النزول لكثير من آيات القرآن فيما نظن إن شاء الله تعالى. ونبدأ مجلسنا هذا بمناسبة وجود الحجيج، نبدأ بكتاب البر والصلة. وأعظم من يبر به ويوصل الوالدان الأم والأب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الأم والأب، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الأم والأب، الشمس والقمر، الحياة، السعادة والنعيم، قرة العين الأم والأب وهم أصل نشأة الوليد، فمنهما بدأ جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وعند مسلم في رواية ثم أدناك أدناك. ثلاث حقوق للأم وحق للأب. وعند ابن ماجه من حديث المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب ثم الأقرب. الأم، فإذا ذكرت الأم لوحدها وذكر ما يقابلها يعني ذكر الأب فهو اصطلاح عليها، وإذا ذكرت الأم لوحدها ولم يذكر معها الأب فبحسب قرينة الحال، فربما يدخل معها الأب في الفضل وربما لا. والعكس، إذا ذكر الوالد فالوالد قد يدخل فيه الأب وهو الأصل بهذا الاسم، وقد يدخل في الوالد الأم، فيذكر أحيانا الأم من باب التغليب ويراد الأم والأب، وأحيانا يذكر الوالد من باب التغليب ويراد بذلك الأم والأب كما سيتبين بعد قليل. نعود إلى حق الأم. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. في المهد يعني صغيرا، يعني يرضع وهو في زمن الرضاع، يعني وهو بالمهاد، لم يتكلم إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وقد أنزل الله عز وجل في ذلك آيات من القرآن الكريم، فلما قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآيات. وصاحب جريج هذا تكلم في المهد، وكان جريج عابدا، وفي رواية عند مسلم فاتخذ صومعة له، وعند الشيخين فجعل يصلي فيها، فجاءته أمه فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاته، يعني لم يلبي دعوة أمه. فلما كان من الغد جاءته أمه فقالت يا جريج فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، يعني لم يلبي أمه في المرة الثانية. فلما كان من الغد أتته أمه فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. ثم أقبل على صلاته، فكأن الأم تأثرت تدعوه ثلاث مرات فلم يلبي دعوتها. وأحيانا الإنسان تأخذه في باب العاطفة، في باب العبادة روحانية زائدة، وربما فرط في حقوق أخرى فتأثرت الأم فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، يعني وجوه الزانيات. وفي رواية عند مسلم: ولو دعت عليه أن يفتنى لفتن. لكنها لم تدع عليه بأن يفتن، يعني بأن يقع في المحرمات، وإنما دعت عليه أن يرى فقط وجوه المومسات، يعني مقدمات الفتنة، ليرى ضعفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ لمسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، يعني أشادوا به وأنه العابد وأنه المنعزل وأنه كثير العبادة إلى غير ذلك. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت لهم: إن شئتم أن أفتنه. فعرضت نفسها عليه. إذن تحققت دعوة الأم؟ نعم. فعرضت نفسها عليه فلم يلتفت لها، فجاءت إلى راعي غنم فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، يعني كذبت. قال: فجاءوا، يعني قوم المرأة، فجاءوا فأنزلوه من صومعته وهدموها واستنزلوه وضربوه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي وولدت منك هذا الولد. فقال لهم: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال كما جاء عند البخاري: دعوني أصلي، وعند مسلم أيضا، لكن عند البخاري: فقام فتوضأ، فلما صلى قال: أين الصبي؟ فطعن كما جاء عند مسلم، فطعن بأصبعه في بطنه. وعند الشيخين قال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي. فأقبلوا على جريج يتمسحون به ويقبلونه ويقولون: نبني صومعتك من ذهب وفضة. فقال: لا، بل ردوها إلى ما كانت عليه من الطين. فردوها. انظر إلى مدى عظم عصيان الأم، دعت عليه بالشر فأصابه الشر. نعم، شر أصغر، ولو دعت عليه بشر أكبر لربما وقع في شر أكبر. ولهذا يحذر الإنسان من عصيان أمه. كما سيتبين بعد قليل عظم عقوق الأم. وأما الثالث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة ترضع صبيا لها، إذ مر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة، في دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، وهي ترضع صبيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترك الصبي ثدي أمه، ثم أقبل على الرجل فرآه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا على جارية وهم يضربون، ومرت على جارية وهم يضربونها يقولون لها: سرقتي، زنيتي، وهي تقول: لا، ما زنيت ولا سرقت. فقالت المرأة وهي ترضع ولدها: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنظر فقال: اللهم اجعلني مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمه وهو يحكي ارتضاعه ويمص إصبعه، فالصبي يرضع ثدي أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه ذلك بأصبعه حينما وضعه في فمه. ووضع الرسول عليه الصلاة والسلام إصبعه في فمه وجعل يمصها ليقرب لهم الحال أن الصبي كان رضيعا يرضع من ثدي أمه. وتكلم في حالتين: الحالة الأولى تبرأ أن يكون مثل ذاك الرجل صاحب الدابة الفارهة، والمرة الثانية سأل أن يكون مثل هذه الجارية التي تضرب. قال عليه الصلاة والسلام: فهناك تراجع الكلام يعني بين الأم وصبيها، فقالت: حلقة. هذه كلمة تدعو بها العرب ولا تقصد حقيقتها، حلقة، وهم يقصدون يعني: اللهم أصبه في حلقه. فقالت: حلقة، ويتحدث ابنها، لأن ابنها فوجئت بأنه يتكلم. فقالت له، ما دام أنها سمعته يتكلم وعنده القدرة على الكلام، قالت له وهو يرضع: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومررنا بجارية تضرب ويقال: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال الصبي: أما الرجل الذي كان على دابة فارهة وفي شارة حسنة فقد كان جبارا، وأما الجارية التي تضرب ويقال لها: سرقت ولم تسرق، ويقال لها: زنيت ولم تزني. الشاهد في هذا الحديث أن عدم إجابة الأم خطيئة كبيرة، وربما جرت على مصائب، وربما جرت مصائبا أو مصائب على صاحبها، يعني على من لم يجب أمه أو لم يجب أباه، فلربما دعا عليه. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الوالد على ولده، معنى دعوة الوالد يعني دعوة الأم أو الأب. فإذا الوالد يطلق على الأم، وقد يطلق على الأب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أو من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رضا الله أو إن رضا الرب من رضا الوالد وإن سخطه أو سخطه من سخط الوالد. فالوالد هنا المقصود به الوالدان الأم والأب. ولذلك جاء عند الطبراني في بلافظ إن رضا الرب من رضا الوالدين وسخطه من سخط الوالدين. وعند الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط أبواب الجنة يعني أن الوالدين لهما باب في وسط الجنة. يعني كما أن هناك باب الصدقة وباب الجهاد وباب الصلاة وباب الصيام أيضا هناك باب من أبواب الجنة هو للوالدين. فالوالد أوسط أبواب الجنة. جاء رجل كما في حديث معاوية بن جاهمة عند النسائي وعند أحمد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أغزو وإني أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وهذه كناية أن الجنة قريبة جدا من طاعة الأم. ويدخل في ذلك الأب إذن الجنة قريبة جدا من رجل يطيع الوالدين. ولذلك قال ابن عمر لرجل كما جاء عند إسحاق بن راهويه قال أتخاف من النار؟ قال نعم. قال أتحب الجنة؟ قال نعم. قال ألك أم أو ألك والدان؟ قال لي أم. قال والذي نفسي بيده لئن أطبت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما لم تقع في الموجبات يعني الموبقات. وجاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية لمسلم قدم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم. قال ارجع فأحسن صحبتهما. وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله تركتهما يبكيان جئت بايعك على الجهاد وتركتهما يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. أدلة وفضائل عظيمة في حق الوالدين. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الأعمال أحب؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وما ذاك إلا لعظم بر الوالدين. حتى قال مكحول كما عند مسدد قال: إذا كنت تصلي فدعتك أمك فأجبها، وإذا دعاك أباك فلا تجبه حتى تفرغ. وربما يستدل بذلك في بحديث أبي هريرة في قصة ابن جريج. فإذا بر الوالدين أمرهما عظيم عند الله تعالى، ولذلك قرن طاعتهما بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني حتى لو كان مشركين تبقى الصلة ما لم يأمر بمعصية الله تعالى، وقد سبق ذلك. أما ومن برهما أو من برهما أن يصل الإنسان أصدقاءهما ويفي بعهودهما، يعني بوصيتهما، وأن يصلي عليهما وأن يستغفر لهما، هذا من البر فيما لو ماتا. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث رضي الله عنه أن الرجل ترفع درجته في الجنة، والمرأة أن الأم أو الأب ترفع درجته في الجنة فيقول: بأي شيء هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. جاء عند الحاكم من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: جاء رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الذي لا رحم إلا من قبلهما. والإنسان وابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم كان إذا خرج إلى مكة له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب، يعني الناقة والإبل، وله عمامة يشد بها رأسه. قال: فمر على أعرابي فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فأعطاه الحمار فقال: تروح عليه واركبه، وأعطاه العمامة وقال له: شد بها رأسك. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، رحمك الله وغفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وكان أبوه صديقا لعمر. وقد جاء عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر: احفظ ود أبيك. فإذا البر لا يبلى ولا ينتهي بالنسبة للوالدين. وأذكر أيضا في أهمية بر الوالدين ما جاء عند أبي يعلى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصبح ووالداه راضيان عليه إلا كان له بابان من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وما من مسلم يصبح وأبواه عليه ساخطان إلا كان له بابان إلى النار، وإن كان واحدا فواحد. قال رجل: يا رسول الله، وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. ومعنى قوله وإن كان واحدا فواحد، يعني إذا رضي عليه أبوه فتح له باب إلى الجنة، أو إذا رضيت عليه أمه فتح له باب إلى الجنة. لكن إذا رضي عليه الوالدان جميعا فتح له بابان. وأيضا بالنسبة للسخط، إذا سخط عليه أبوه فتح له باب إلى النار، وإن سخط عليه أبوه وأمه فتح له بابان. ومعنى هذا: إن رضي عليه أبوه وسخطت عليه أمه فتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فهو في خطر. وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأبناء: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. وهذا شيء واضح وله واقع، فمن بر أباه أو أمه برته أو بره أولاده، ومن عفت زوجته وعفت أخواته وعفت بناته، ومن أطلق لسانه أو أطلق بصره في نظر المحرمات لم يسلم من الوقوع في ذلك أحبابه وأهله. هذا فيما يتعلق ببر الوالدين. أما بالنسبة لعقوقهما فذاك خطيئة وجريمة ومصيبة وذنب عظيم، لكن الحمد لله له توبة، وللإنسان في ذلك أوبة. جاء عند الشيخين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. عقوق الوالدين جعل من أعظم الكبائر بعد الشرك في هذا الحديث عقوق الوالدين، والثالث شهادة الزور، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عقوق الوالدين جاء عند الشيخين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثة عقوق الوالدين: ووأد البنات، ومنع الوهات، وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فعقوق الوالدين ومن عقوقهما أن تلعنهما أو تلعن من جاء أو تسبب في وجودهما. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من لعن والديه. وعند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر، ولفظ البخاري إن أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فأنت لا تلعن، لا تلعن أبا رجل، أب أو أم رجل، لأنك إن لعنت أم رجل أو أبا رجل لعن أباك ولعن أمك، فتسببت أنت في لعن أمك ولعن أبيك، فوقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا أعظم العقوق. ومن العقوق أيضا أن تقول لهما أف أو تنهرهما، هذا من العقوق. وخطر على الإنسان أن يموت عاقا. وجاءت أحاديث تؤكد إلى أن وجود الوالدين وحياة الوالدين فرصة للوليد، لأن فيهما أجرا عظيما. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فوجودهم فرصة في دخول الإنسان الجنة. ولذلك عند أحمد من حديث أبي بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك والدي أو أحدهما ثم دخل النار أبعده الله وأسحقه. وعند طبراني من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في هذا المسجد وقال: آمين آمين آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: من أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة أو ثم دخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. إذن فرصة وجود أمك ووجود أبيك في الحياة أن تعمل أو أن تبرهما وأن تسارع في برهما، وهو من أعظم الأعمال وبرهما في سبيل الله. وقد جاء عند الطبراني من حديث كعب بن عجر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من خرج يسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله، ومن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن خرج يعف نفسه فهو في سبيل الله، ومن خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. فالأمر عظيم بالنسبة لفضل الوالدين. قد يقول قائل: لما فضلت الأم على الأب وجعل لها ثلاث حقوق؟ يظهر لي أن الأمر واضح وجلي، فالأمر فجعل لها هذا الحق. ولذلك جاء وأكثر التصاقا بالولد وأكثر محبة للولد فهي أكثر محبة للولد من أبيه. نعم الأب يحبه لكن الأم أكثر من ذلك. ولذلك جاء في عند الترمذي وعند أحمد من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من فرق بين والدة وولدها وولدها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فالأم تحب ولدها حبا جما، وبالتالي ربما لو فقدته ربما تفقد عقلها، ولذلك كان لها هذا الحق. جاء عند الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها صبيان، قد حملت صبيا والآخر يمشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والدات رحيمات، لو ما يأتينا إلى أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة، لولا ما يأتينا إلى أزواجهن. وقد جاءت الأحاديث وقد مرت أنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان ويكفرن اللعن، ولذلك يفوتن على أنفسهن الأجر والمثوبة. نعم لهن أجر عظيم في تربية أولادهن وفيما أصابهن من الوحام ومن الحمل والوضع والرضاع، لكنهن يفسدن ذلك ويذهبن هذه الحسنات وهذا الأجر عندما يؤذينا أزواجهن. وبالنسبة للأبناء والبنات، فموقف الأب من أبنائه هو موقف الرحمة والرأفة والعدل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سواء كنا بنات أو كانوا أولادا، فتعطي البنت مثل ما تعطي الولد، يعني تعطي الذكر كما تعطي الأنثى والعكس. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان، فسألتني شيئا فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياه، فشقتها بنصفين فأعطت نصفا، فشقتها باثنين فقسمتها بين ابنتيها. قالت: فتعجبت لذلك، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته بحديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي، وفي لفظ من يلي. وعند مسلم: جاءت مسكينة ومعها ابنتان فأعطيتها ثلاث تمرات، فأعطت ابنتها الأولى تمرة وأعطت الثانية تمرة، وأرادت أن تأكل التمرة الثالثة فاستطعمتها بنتها، فقسمتها بين شقين وأعطت هذه شقا وهذه شقا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أوجب الله عز وجل لها به الجنة، قد أوجب الله لها بذلك الجنة. وفي رواية: أو أعتقها أعتقها بذلك من النار. وقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين يعني ابنتين كنت أنا وهو كهاتين في الجنة، وضم أصابعه كهاتين، يعني لم تكن المسافة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين من ربى بنتين فأكثر إلا مثل المسافة بين هذا الأصبع وهذا الأصبع، يعني هذه المسافة. فيكون هذا مكان الذي عال جاريتين وهذا مكان الرسول، فليس هناك مسافة إلا هذه المسافة. وضم أصابعه، من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو كهاتين يوم القيامة، وضم أصابعه. ومر بنا حديث كعب بن عجرة أنه من مشى يسعى على أولاد الصغار فهو في سبيل الله. وفي حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عند الشيخين: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. فإذا بالنسبة للأبناء، المسلم يحتسب تربيتهما والإنفاق عليهما، وهم فتنة، نعم فتنة وامتحان. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخطب في هذا المسجد كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه، كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما ثوبان أحمران وكانوا صغارا، وكان يعثران ويقومان ويعثران ويقومان، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وجاء وتخطى الصفوف وأخذهما وحملهما، ثم صعد المنبر وقرأ: إن صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيتهما يقومان فيعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي. فهم فتنة، لكن لا يبعثون المسلم على أو لا يجعلون المسلم العاقل يجعلونه يكون بخيلا أو جبانا أو حزينا أو جاهلا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث الأشعث قال عليه الصلاة والسلام: إنهم لقرة عين إذا قبضوا، يعني الأبناء، يعني إذا قبضوا وهم صغار، يقول: إنهم لقرة عين إذا قبضوا، ثم إنهم لمحزنة ومجهلة، أو لمحزنة ومجبنة. وقال كما جاء عند الترمذي: إنكم لتبخلون، يعني تجعلون الأب بخيلا وتجهلون، تجعلونه جاهلا وعند الحاكم: إن الولد مبخلة مجهلة محزنة مجبنة، يعني يجعلون الولد الأب جبانا، ربما جعلوا الأب حزينا، ربما جعلوا الأب جاهلا، ربما جعلوا الأب بخيلا. ومر بنا قوله تعالى، أو سبب نزول قوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. محصل الكلام وشاهد هذا المجلس أن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل في والديه حق التقوى، وأن يراعيهما لا سيما إذا كبرا وأصبحا بحاجة الوليد في الإنفاق وفي البر. وإذا ما دام أحياء أحدهما أو كلاهما، وإذا مات أيضا على الوليد أن لا ينساهما، فعليه بالصلاة عليهما، يعني بالاستغفار لهما وإنفاذ عهودهما وإكرام صديقهما. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبرها. فلو قدر الله أن أمك قد مضت ورحلت، لا تنسى أن لها أخوات وأن لها إخوانا، فعليك، وأن لها أصدق صديقات، فعليك أن تبر أختها يعني خالتك. أو خالك. وهذا من فضل الله عز وجل، على أساس أن الإنسان ما يصاب بالحزن فيما لو فقد أمه قبل أن يبرها. فالحمد لله الأمر فيه مجال. وكذا الأب أيضا إذا مات، فالإنسان الحمد لله له أن يبره بعد موته مع الاستغفار ومع الدعاء لهما. وقد جاء عند مسلم بن حبيب هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فأنت بر أباك وأمك بالدعاء لهما إذا قدر الله عز وجل موتهما. أيضا من محصل الكلام أن الإنسان عليه أن لا يكون عاقا، لا عقوقا صغيرا ولا عقوقا كبيرة، وعليه أن يكون حساسا في هذه المسألة، فعليه أن يدور حيث يدور والداه، فهم بحاجته. أيضا من الذي ذكرناه اللي هو العطف والرحمة والعدل على الأبناء وتحمل ما يصدر منهما، تحمل ما يصدر منهما والسعي للنفقة عليهما، وأن الإنسان لا يعني يقع في ضيق وهم، بل عليه أن يفرح إذا أنفق على أبنائه وعلى بناته، وأن يسعد وأن يعتقد أن هذا الإنفاق صدقة يتصدق بها، سواء كان عليه أو على أمهما أو أم، يعني على أم الأولاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في عند الشيخين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يؤجر فيما يقدمه لأبنائه، ولا يصاب كما قلنا بشيء من الهم، ولربما اتصف بصفات أهل الجاهلية من حيث لا يشعر. فالجاهليون هم الذين يحصل لهم شيء من العنت والمشقة عندما يرون أنفسهم ينفقون على أبنائهم، ولربما قتلوهم. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأد البنات، فكانوا يئدون البنات خوفا من العار وخشية الإنفاق. وقال: ومنعا وهات. ومنعا يعني يمنع الحق الذي عليه، وهات ويسأل الحق الذي له. قال تعالى الذين يراءون ويمنعون الماعون. فقال عقوق الأمهات ومنع الوهات ووأد البنات. وكره قيل وقال يعني إشاء يعني نقل الإشاعات. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكثرة السؤال أن الإنسان يسأل ما لا طائل تحته أو ما لا فائدة فيه. وإضاعة المال. إذن وأد البنات. وقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، يعني خشية الإنفاق. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. فإذا تنفق على أهلك وأنت فرح مستبشر مبسوط وتتعبد الله عز وجل بذلك. وكما جاء في البنات جاء أيضا في الأخوات. من عال جاريتين يعني بنتين جاء يوم القيامة نوه كهاتين. جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس مالك رضي الله عنه نفس من حديث أنس مالك رضي الله عنه نفسه قال عليه الصلاة والسلام من عال أختين أو ثلاث جاء يوم القيامة، أو من عال جاريتين أو ثلاث حتى يموت أو حتى تموت جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وعند أحمد بن حديث بن عباس رضي الله عنهما قال من كان له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. فمسكينات البنات، مسكينات الأخوات، لا سيما إذا فقدنا الأم والأب فما لهن إلا الله. ثم الأخ شقيقا كان أو غير ذلك، لكن الشقيق يتأكد عليه هذا الأمر. المقصود أن النساء ضعاف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام استوصوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إذا شهد أمرا فليقل خيرا أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا. وعلى المسلم أن لا يموت إلا وقد أمن حال أبنائه وبناته وأخواته. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت عليها أو أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالبنات أو الإناث والنساء مسكينات وضعيفات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سراقة بن مالك عند الحاكم قال عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الصدقة الصدقة على البنت. قال ابنتك وهي مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك. وهذا هو السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فإياك أن تموت ولم تؤمن لها المال الذي تحفظ بها بصرها وسمعها ودينها وفرجها. هذه نقطة مهمة ينبغي أن تكون على بال من العقلاء الأنباء، أن لا يموت إلا وقد أمن لهؤلاء الضعفاء ما يحفظ أو ما يحصل به حفظ الأعين والفروج. وإن شاء الله سيكون حديث الغد عن صلة الرحم وعن كفالة اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين وعن الحب في الله والبغض في الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.